ايه؟ احنا كنا قبل كده اللي هو تعلق ارادة العبد بحصول الفعل، وان هذا التعلق امر اعتباري لا يقع عليه خلق، مش كده؟ طيب ما دي خلاص مش مهم يا شيخ حسبي الله، هي دي حلول لفظية لكن على التحقيق ان هو مفوض الى الله سبحانه وتعالى. طيب على ده خارج موضوعنا يعني. مفوض، احنا قلنا كل ما يتعلق بالحقائق الإلهية مفوض، احنا لا ندرك منها الا اللوازم والآثار يعني. طب احنا عندنا دلوقتي خمس اقسام ذكرهم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد. في خمس اقسام ذكرهم الشيخ الاسناوي. يا شيخ حسبي الله انت جاي متاخر. القسم الاول المحال عقلا، القسم الثاني محال عادة، القسم الثالث قلنا التحقيق وانه يعني يدخل في الثاني وانه ايضا من اقسام المحال عادة، والرابع ان يكون انتفاء القدرة عليه حالات التكليف. قلنا التحقيق رحمكم الله انه ليس من الاستحالة في الشيء كما تقدم في المسألة السابقة، والخامس ان يكون لتعلق العلم به كالايمان من الكافر الذي علم الله تعالى انه لا يؤمن فان الايمان منه مستحيل. قلنا ده اللي هو ايه المحال لغيره ولكنه ممكن في ذاته، هو ممكن في ذاته لكن محال ايه لتعلق علم الله عز وجل بانه يقع او لا يقع، يعني زي مثلا ايه ان فلان سيفعل الفعل المعين او فلان سيولد مثلا او فلان سيتزوج، هذا الزواج حصوله وعدم حصوله ممكن في ذاته ولا لا؟ لكن اذا علم الله عز وجل انه سيتزوج في الوقت الفلاني يبقى ده واجب الحصول. او زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى امر ابا جهل او امر ابا لهب بالايه بالايمان، الايمان ده ممكن الحصول ولا غير ممكن بالنظر الى ذاته؟ ممكن، لكن تعلق علم الله عز وجل بعدم الحصول يبقى ده محال ولا غير محال؟ محال، لكن محال لغيره. تمام. طيب التكليف وقع بايه واين وقع الخلاف؟ إذا تقرر ذلك فالقسم الخامس جائز واقع اتفاقا، يبقى دي مسألة إجماعية. خلاص ده تحرير محل نزاعه. القسم الخامس جائز يعني جائز عقلا، واقع اتفاقا يعني واقع شرعا. تمام؟ إذ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر. تمام؟ طيب نكمل الدليل كده، لكن التالي إيه؟ لكن التالي باطل، فبطل المقدم وثبت نقيضه، يبقى بطل المقدم اللي هو ايه يا شيخ حسبي الله؟ لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر. هو الشيخ كده ذكر الدليل كاملا؟ لا. طيب انا بقول ولكن التالي باطل اللي هو ايه؟ يبقى بطل المقدم وثبت نقيضه. طيب ايه هو المقدم؟ انهم ليسوا مأمورين، ولما بطل المقدم ثبت نقيض انهم ايه؟ انهم مامورون. خلاص؟ وجه التلازم بين ايش؟ انهم لو لم يكونوا مامورين بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر، ان هو الامر بالشيء يقتضي ايه؟ يقتضي الاثابه على الفعل والمعاقبه على الترك، فهو لو لم يكونوا مامورين بالايمان فلاستلزم ذلك الا يعاقب، لانه لا عقاب الا على ترك الواجب. ايه؟ الا يكونوا عاقبين. ما هو يعني مع ذلك غير معاقبين، وانه لا عقاب الا على ترك الواجب، لكنهم معاقبون، فمعنى ذلك انهم عاصون. واذا كانوا عاصين يبقى بطل الايه؟ بطل التالي، يبقى بطل المقدم اللي هو عدم المأموريه، وثبت النقيض اللي هو ايه؟ انهم مأمورون. لو لم يكونوا مأمورين بذلك لما عصوا. المأمورين بالإيمان؟ وجميع الناس مأمورون بالإيمان ولا لا؟ ومن جملتهم الذين علم الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا، صح؟ طيب لو لم يكونوا مأمورون بذلك لما عصوا باستمرارهم على الكفر، صح ولا مش صح؟ مش ده مستلزم ذلك؟ طيب هذا التالي اللي هو عصيانهم باستمرارهم على الكفر، عدم بقول لما عدم عصيانهم ده باطل ولا مش باطل؟ يبقى هم عاصون. فاذا بطل التالي بطل المقدم ولا لا؟ المقدم اللي هو ايه؟ انهم ليسوا مأمورين. واذا بطل او اذا بطل انهم ليسوا مأمورين يبقى ثبت النقيض اللي هم ايه؟ انهم مأمورون. ونقل الآمدي عن بعض السنوية أنه منع جوازه، ما يهمناش السنوية في حاجة. والرابع أيضا واقع عند الأشعري، طب هو واقع عند الأشعري بس احنا قلنا ده ليس من قبيل التكذيب بالمحاولة ولا حاجة. تمام؟ يعني هو برضو هو ده قول مشهور في الكتب لكن التحقيق بخلافه، فهو مش على على على ما هو مشهور في الكتب ان التكاليف كلها عند الاشعري من قبيل التكليف بالمحال، لكن التحقيق خلاف ذلك. طيب ان احنا اللي يهمنا ان واقع التكليف سواء سميته تكليف بالمحال ولا غير ولا ليس تكليف بالمحال، لكن التكاليف واقعة والتكليف بهذا النوع واقع. طيب والرابع ايضا واقع عند الاشعري بمقتضى الاصل الذي اصله، الاصل الذي اصله اللي هو ايه؟ ان الفعل غير مقدور عليه عند القدره كل شيء، والتكليف لا يكون عند القدره، التكليف يكون عند المباشره. نعم. و... و... و... والتكليف اللي هو الذي بمعنى اما الوجوب الاداء الموسع او بمعنى شغل الذمه، هذا مبناه على ايه؟ على القدره من التمكن والايه والترك، التمكن من الفعل والترك اللي هو مبني على سلامه الحواس والالات، وده ايضا قرره ايه الاشعري. طيب واما الثلاثه الاوائل فهي محل النزاع، واحنا قلنا الثلاثه هم اثنين حقيقه مش كده؟ هو المحال الذاتي والمحال ايه العادي او المحال العقلي والمحال العادي، ده محل النزاع. طيب وممن صرح بذلك مع وضوحه القرافي في شرح المحصول والتنقيح. ايه؟ هل يقع به تكليف ام لا؟ ها؟ محل النزاع اللي هو محال. احنا مش كلامنا يا مولانا في التكليف، التكليف بالمحال. احنا قلنا الكلام في مقامين، جواز التكليف به عقلا ووقوعه شرعا. فأول مسألة هيتكلم فيها الشيخ الإسنوي اهو اللي هو الجواز العقلي، هل يجوز عقلا ان يكلف الله عز وجل المكلف بان يفعل المحال عقلا، يجوز ولا لا يجوز؟ محل نزاع، بس المعتمد عند الاشاعره ايه؟ الجواز. طيب وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثه مذاهب. ليش قالوا مع وضوحه؟ ليه؟ صرح بان هذا محل النزاع، يعني ما هو واضح يقول لك صرح نعم المحل النزاع واضح يعني لانه صرح واكد على صرح بذلك مع وضوح، يعني هو لا يحتاج الى التصريح يعني. وحاصل ما فيها من الخلاف ثلاثة مذاهب اصحوها عند المصنف، وده صح عند المصنف وعند جمهور الاشعريه، ولا كل الاشعريه يقولون بذلك؟ جمهور الاشعريه. يبقى صحوا عند المصنف وعند جمهور الاشعريه انه يجوز مطلقا وهو اختيار الامام واتباعه. والثاني المنع مطلقا ونقله في المحصول عن المعتزله واختاره ابن الحاجب ونص عليه الشافعي كما نقله الاصفهاني في شرح المحصول عن صاحب التلخيص. والحقيقة ان ده قول بعض الاشعرية ايضا المنع موافقة للمعتزلة. ابن الحاجب وغير لا وغير ابن الحاجب يعني العادي والعقل ما هو الجواز مطلقا المنع مطلقا التفصيل تمام. الجواز مطلقا ده اختيار جمهور الاشعرية، المنع مطلقا ده اختيار المعتزلة واختيار ايه بعض الاشعرية منهم ابن الحاجب. دليل الجواز هو يفعل ما يريد ولا دليل الجواز؟ طيب المذهب الاول الجواز مطلقا وده مذهب مين؟ قلنا جمهور الاشعرية. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة وبعض الاشعرية مثل ابن الحاجب ونقله الاصفهاني عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في شرح المحصول يقول نقله عن صاحب التلخيص كما نقله عن صاحب التلخيص وده قول ايضا ابو حامد الاسفرايني والغزالي وابن دقيق العيد وامام الحرمين وابن القشيري تلخيص لعله انا ما رجعتش والله لعله بتاع القاضي عبد الوهابي بس خلينا نتأكد يعني. طيب يبقى القول الثاني قول بعض الأشعرية منهم مين؟ ابن الحاجب قلنا وابو حامد الاسفرايني والغزالي وابن دقيق العيد. طيب والثالث ان كان ممتنعا لذاته فلا يجوز والا فيجوز واختاره الامدي. الممتنع لذاته لا يجوز والا فيجوز. طيب المعتزلة ليه منعوا التكليف؟ ليه منعوا جواز وقوع او جواز العقلي للتكليف بالمحال؟ لا بناء على اصلين من لانه قبيح كما يقول الشيخ بناء على اصلين من التحسين والتقويع العقليين. طب وبعض الاشعرية منعوا ليه؟ هل منعوا موافقة للمعتزلة على هذا الاصل؟ ولا هم وافقوهم في النتيجة وإن كان المبنى مختلف وإن كان مأخذ كل يختلف أو المأخذ مختلف يبقى هم اتفقوا على إيه؟ اتفق المعتزلة وبعض الأشعرية على عدم جواز التكليف بالمحال عقلا لكن مبنى كلام المعتزلة على أنه يقبح في نظر العقل. طب وبعض الأشعرية إيه؟ احنا قلنا المنع مطلقا يا شيخ علي العقلي والعادي يعني كان دلوقتي على الفريق الثاني الذي اختار المنع مطلقا تمام اللي هم المعتزلة وبعض الأشعرية اختاروا أنه يمتنع أن يقع أن يجوز في نظر العقل التكليف بالمحال إيه عقلا والمحال عادة يعني التكليف بالمحال مطلقا. طيب ما هو ده اللي فيه النزاع بقى شو أن يجوز مطلقا يمتنع مطلقا التفصيل احنا بنتكلم في الفريق الثاني المعتزلة منعوا هذا وكذلك بعض الأشعرية لكن مبنى المنع عند المعتزلة ايه على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين انه يقبح في نظر العقل خلاص. طب وبعض الأشعرية الذين لا يقولون بالتقبيح العقلي هيمنعوا ليه؟ موضع عدم الوقوع لكن العقل لعدم الفائدة لعدم الفائدة ولأنه لا يقع أو لا يصح الفعل والترك من العاجز وهو ده في حكم العاجز يعني حتى لو كان عنده القدرة والاختيار ولكن هو عاجز عن المحل العقلي هيجمع بين الضدين ازاي؟ وأين العبث؟ يعني ممكن يدخل من باب التعبد المناعة تلتفت لأمر الله ايوه عشان كده الفريق الثالث قالوا لا الفائدة تظهر في الممتنع لغيره وهو الفريق الأول اللي هو جمهور الأشعرية احنا خد بالك احنا بنقول انه يعني ان احكام الله عز وجل غير معللة بالأغراض صح وافعال الله عز وجل غير معللة بمصالح العباد بس هل احنا بنقول ان هو ان هي وقعت هكذا في الشرع خالية عن مراعاة المصالح خيالية عن الحكم؟ وقعت لكن وقعت ايه تفضلا لا وجوبا يعني لا يجب عليه سبحانه وتعالى ان يراعي مصالح العباد ولا يجب عليه ان يراعي الحكمة لكنه إيه؟ لكن افعاله لا تخلو عن الحكمة تفضلا لا وجوبا تمام. فبناء على هذا الاصل فهم قالوا ان في فائدة بتظهر من التكليف بالمحال لغيره بالمحال اسف عادة ان هو هل اللي هو الابتلاء هل سيأخذ المكلف في المقدمات، يعني سيذهب ويحاول مثلا لو امر مثلا بحمل الجبل هل سيذهب ويحاول ان هو يعني يزحزح الجبل فيجد انه لا يستطيع، فيبقى كده تم ابتلاءه ولا لا؟ في فائدة. لكن الفريق الثالث نظر قال طيب هو الفائدة ظاهرة في الممتنع عادة، لكن الفائدة غير ظاهرة في الممتنع عقلا. بس هيروح يعني هو لا بالشكل، هو يقول لك طالما ربنا امرني احاول، ما يمكن ايه ما يمكن ربنا هيديني القوه، هو ده ابتلاء. هو دلوقتي بيقول لك افعل، روح روح روح احمل لي الجبل ده. خلاص يعني انا عارف ان انا لن يقبل، يعني انا كان مجرد الشكل مجرد الشكليات، ودي لا يمكن دي احلى من لا ليه لا يمكن بقى يبتليك بما شاء. ما هو خد بالك ده مبنى البناء العقدي، او ده يعني سر البناء العقدي عند الاشاعره، اللي هو عدم ايجاب على الله مطلقا، اي شيء يشم منه رائحه الايجاب عليه لا. وده كده ده الكلام المستقيم، اذا الايه واضحه في القران الكريم لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ملكه يتصرف فيه كيف شاء. صح، احنا قلنا قبل كده ان هو اصلا لا يتصور الظلم من الله سبحانه وتعالى، لان الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهو اذا كان الملك ملكه يبقى لا يتصور ان يقع منه ظلم اصلا، مش كده؟ لانه يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. طيب فالفريق الثالث هنا مش ذاكر الادله، بس احنا ما ذكرهاش برضه واضحه يعني. الفريق الثالث نظر الى المحال العقلي والى المحال العادي، قال والله المحال العادي ده متصور مش كده؟ ولا غير متصور؟ متصور، فممكن المكلف يحاول يشرع في المقدمات ثم يجد في الاخر انه لا يستطيع ان يفعل هذا، يبقى ايه؟ تمت فائده الابتلاء. طب المحال العقلي غير متصور، فما الفائده؟ يبقى قالوا لا، العقل لا يجوز ان يامر به الله سبحانه وتعالى لانه غير متصور. وادينا وحقيقه الطلب، ايه حقيقه الطلب؟ هو او حقيقه الامر او حقيقه التكليف قيام طلب الحصول في النفس، مش كده؟ طيب وطلب الحصول ده يقتضي ان يكون ايه؟ ان يكون هذا المامور مستدعى الحصول في الخارج، واذا كان غير متصور يبقى هل يمكن ان يقوم طلب الحصول في النفس من لامر غير متصور الوجود او غير ممكن الوجود؟ فلاجل هذا الفريق الثالث فرق بين الامرين. حتى إيه؟ المحال العادي استطيع ان اشرع في بداياته، انما المحال العقلي لا استطيع ان اشرع في بداياته. طيب جمهور الاشاعره برضو مصرين على انه يجوز التكليف عقلا بالمحال لذاته والمحال ايه العادي. ايه جوابهم عن هذا؟ طبعا هو الراجح ما ذهب اليه جمهور الاشاعره. ايه جوابهم عن هذا؟ جوابهم عن كلام الفريق الثاني واضح فيما يتعلق بالمحال العادي، مش كده؟ الفائده هي الابتلاء، الفائده هي الابتلاء، والنظر هل سيشرع المكلف في المقدمات ولا لا. صح. طب والمحال العقلي؟ يخلقه ليس محالا عقليا. لا، قالوا في فائده اعتقاد الحقيه، الحقيه يعني لما يسمع هذا التكليف يعتقد انه حق، لا يسأل عما يفعل. ولا احنا هنقعد نقول لا تكلف بهذا ولا تكلف بذاك؟ هو رحمة منه لم يكلف الا بما في الوسع، لكن كان له هذا ولا العقل يا ابنه؟ ايه المانع ايه؟ ليه عبس ليه؟ ما هو ده محك الايمان. المؤمن ده الذي لا يزحزحه شيء في ان هذا هو الله سبحانه وتعالى وهذا خطاب الله. فلو ورد في خطاب الله شيء يعني في غايه الغرابه. لكن انا لا اتوقع ان يتصور منه ان يفهم منه هذا الشيء. الذي هو لا هو مش عبس. عبس ليه؟ هو اذا كان ابتلاء ده ملوش يعني. مثلا لما جلس انه ممكن يذبح ولدك مثلا، هذا في نظر واحد يقول يذبح ابنه، النظر عندنا مستهجنه، لكن من قبيل انها امر من ربنا سبحانه وتعالى. ايوه هو ده هو الابتلاء حقيقه القتل. امال الايمان لا يتزحزح ازاي؟ لا مش استهجان، مش هتكلم على استهجان، هذا بالعكس، هذا ذبح الابن فيه ابتلاء كبير، يعني تظهر حقيقه او حقيقه ما سيصطفى بها. لكن ان يقول لك انت بعد ما تاكدت ان هذا خطاب الله ثم امرك بما لا يظهر لك له اي معنى، بما انت تستهجنه، بما تراه عبثا، بس انت ترى اي شيء. لا بس انت دلوقتي جزمت بان هذا خطاب الله كويس، وثم ظهر ليك بان هذا كلام عبث. فاذا كنت فعلا الايمان غير متزحزح هتعمل ايه؟ تقول اكيد ان من ورائه حكمه، فانا اعتقد انه حق. هو ده حقيقه الايمان، يشرع في الفعل حتى وان لم يقتل. لا ده في لا احنا كلامنا في فعل غير متصور. لا مش انت فاهم، لا ده مش هيشرع اصلا، ده بس هيعتقد انه حق، يقول ايوه امنا. يا دكتور انشغال العقل، يعني مثلا زي ما امين واحد جبريل بيجي ولسه الطفل ما اتغيرش، ان كان شقي وسعيد من اهل الجنه ولا من اهل، الواحد لسه ما اتولدش وخلاص، يعني هو يا هنا مش بقى في طريق النار غصب عنه يا في طريق الجنه، ان العقل بينشغل الحاجات دي بيفرده ازاي او ايه؟ استنى بس ده عليه علاقه بموضوعنا، مش انت معايا بقيه اليوم؟ ان شاء الله هبقى اجاوبك. الله يكرمك. هذه بس ما له علاقه. اه بقيت من الدين على هذا الراي قوله سبحانه وتعالى ان الله يفعل ما يشاء، تكليف بالمحال يعني دخل في ما هو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ولا طبعا هذه الفكرة ألا توقف يعني المستحيل الذي استحلناه على الله سبحانه وجوده، كل حاجة بقى مستحيلة لا ممكن بقدرة الله ممكن إيه؟ كما قلنا هو يستطيع أن يأمرنا في المستحيل وهو لا نستطيعه، فأي حاجة بقى مش مستحيل يستطيع الله سبحانه قدرته، يستطيع أن يوجد شريكا، يستطيع أن يوجد كذا، لا ننفي هذا، لا ننفي هذا. طيب احنا هنحاول ايه نفك الكلام بحيث ان ايه نطلع في الاخر مفيش خلاف بين الثلاثه، كويس كده. الطلب ايضا نوعان، طلب حقيقي وطلب صوري. هو الكلام كله على الطلب النفسي، لان مفيش استحاله ان ربنا يعني ينزل ايه يقول لك ايه اجمع بين الضدين، اكيد ده مش محل النزاع، ولا ده محل النزاع؟ ده مش محل النزاع. الطلب الحقيقي اللي هو ايه؟ قيام الطلب في النفس، اي طلب حصول الشيء، ان يكون الشيء مستدعى الحصول. وان هم بيقولوا ان اكيد هم لا ينازعون في امكان ان ياتي الطلب اللفظي، لا ينازعون في هذا، ان ياتي الطلب اللفظي امرا بان تجمع بين الضدين، مفيش امتناع نقول لك اجمع بين الضدين. لكن هو السؤال، هل قام هذا المعنى في نفس الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ها؟ ايوه لا عليك. فهو اذا لم يقم هذا المعنى، يعني اذا لم يكن الطلب النفسي موافقا للطلب اللفظي، يبقى هذا طلب في الصوره فقط، وهذا ما يقول به الاشاعره، ان هو لا امتناع في أن يطلب الله عز وجل في اللفظ الجمع بين الضدين، وإن كان هذا غير مطلوب إيه؟ لا غير مطلوب طلبا نفسيا، ويبقى المراد فقط هو امتحان المكلف، هل سيعتقد الحقية في المطلوب إذا كان محالا عقليا، وهل سيشرع في الأخذ بالمقدمات في المطلوب إذا كان إيه محالا عاديا. لان هو ما هو قيامه في النفس معناه ان هو مستدعى الحصول في الخارج، وهو غير ممكن الحصول في الخارج، فكيف يطلب ما لا يمكن حصوله في الخارج؟ لكن ممكن باللفظ، يعني احنا نقرب في الشاهد لله المثل الاعلى، زي ما انت ايه ممكن تيجي تطلب من ابنك مثلا طلبا في غايه الصعوبه، انت ممكن يكون انت في نفسك مش عايز منه حقيقه ان يعني يفعل هذا، لكن عايز تختبر يعني هل هو هيمتثل ولا مش هيمتثل، مطيع ولا غير مطيع، وبعد مجرد ما يشرح في المقدمات تقول له ايه براءة يا عم احنا كنا ايه بنختبرك بنمتحنك مش تمام. لا فاذا كنت انت تطلب منه شيء انت عارف انه لن يستطيع انه يفعله هيكون قائم في نفسك طلب حصوله مع كونه غير ممكن الحصول ولا هو بس مجرد طلب في اللفظ فقط. يعني كده اللفظ لا يكون دالا على النفس ما هو هيبقى طلب في الصورة فقط طلبه اللفظ لفظه ليس دالا على ما في النفس ليس لا هو هو هيدل على ما في النفس بقرينة يعني ظاهره لا يدل على الطلب النفسي لكن بقرينة انه محال يبقى ده اللي في النفس ليس ايه الطلب النفسي ليس طلب الحصول وانما ايه مجرد الابتلاء يعني هو هو طلب في الصورة ولا يدل على طلب نفسي يعني اذا طلب مثلا الجمع بين الضدين قال لك اجمع بين الضدين ده طلب لفظي هل هناك طلب نفسي يقابله اجمع بين الضدين يا شيخ حسب الله لا وبقليلة الاستحالة امال ايه اللي قام في النفس هو مجرد ايه مجرد الابتلاء مجرد قصدي اعتقاد طلب اعتقاد الحقية كأنه قال لك اعتقد انه حق طلب حق اعتقاد انه حق انه حق من عند الله واذا طلب المحال العادي يبقى معناه ايه معناه انه يطلب منك ان تأخذ في المقدمات ده كده لو على هذا التحقيق الذي ذكره اكثر من واحد من المحققين يبقى في خلاف كده حقيقي بين الفرق لا مفيش انفكاك احنا بنقول ان هو دال لكن دال بالقرينة تمام ده احنا بنقول طلب في الصورة فقط لكن هذا الطلب طيب انت في نقطة ما خدتش بالك منها حضرتك معنا قبل كده ما احنا بنقول الامر اللفظي افتكر معايا شيخ حسب الله بنقول الامر اللفظي دال على الامر النفسي قلنا ان هذا ليس معناه وده مهم جدا يا ريت يعني بعد ما تفهموه تكتبوه وتكرروه الامر النفسي الامر اللفظي بنقول انه دال على الامر النفسي هذا ليس معناه ان الامر اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي ده مش معناه كده يعني مش معناه انه زي الاسد وضع لمعنى هو الحيوان المفترس لا ولكن معناه ان الله ما نقول ان الامر اللفظي دال على النفسي معناه ان الامر اللفظي يدل على ما يدل عليه النفسي في فرق ولا مفيش فاذا انا قلت انه طلب في الصورة فبالقرينة اذا لا ايه طالما قلت طلب صوري يبقى ليس مطلوبا حقيقة تمام امال ايه لو طلب منك ان تجمع بين الضدين يبقى طلب منك ايه ما طلبش منك الجمع بين الضدين ولكن طلب منك اعتقاد الحقية دل على ايه على طلب اعتقاد الحقية وهو نفس ايه نفس مدلول الطلب النفسي واذا طلب منك ان ترفع الجبل تمام يبقى طلب منك انك ترفع الجبل ولا طلب منك الاخذ في المقدمات يبقى مدلول الامر اللفظي هنا ايه الاخذ في المقدمات اللي هو نفسه مدلول ايه النفس لكن ما قلتش انا احنا قلنا ليس معنى قولهم الطلب اللفظي دال على الطلب النفسي ان اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي كما ان الاسد موضوع للحيوان المفترس لا ولكن معنى ان هذا دال على ذاك معناه عندهم انه دال على ما يدل عليه النفسي حلوه الحته دي يا شيخ حسن عجبتك ما هو احنا مش هنعرف يدل على ايه الا ببروزه الى ايه الى الى الى الى, إلى ببروزه في اللفظ ما هو الكلام ده شيء واحد احنا قلنا قبل كده متحد بالذات ماله متعدد بالاعتبار فباعتبار قيامه في نفسه سبحانه وتعالى يسمى نفسيا وباعتبار قيامه في لفظ العبد يسمى لفظيا وباعتبار قيامه في الكتاب يكون كلاما مداديا وباعتبار قيامه في ايه تاني لكن هو شيء واحد تمام طيب الكلام كده مفهوم؟ اجمع بين الرجلين، الا يدل هذا اللفظ على النفس، على الطلب النفسي، ان اجمع بين الرجلين كده؟ انت فهمت منه ان انت عايز منك تجمع بين الضبين، فهمت منه كده؟ احنا بيبقى عندنا اوامر، فاحنا في احنا مش في عندنا. طيب لما ربنا يقول لهم كونوا قرادة خاطئين، مش ده طلب؟ انت فهمت منه حقيقة الطلب؟ لا. ولا قلت ايه في الاصول؟ تسخير التكوين، مش كده؟ وايه تاني؟ وفي من معاني الامر التسخير، ومن معاني الامر في الاستهزاء، مش كده؟ وفي التسوية، اصبروا او لا تصبروا، وفي التعجيز. ما فهمتش حقيقة الطلب. اللي انت فهمته من اللفظ تمام، وترجع عندك ان هو مدلول اللفظي، هو مدلول النفسي كده. واضح؟ شو حسب الله في اشكال؟ اللي هو المعنى المراد يعني. ايوه، عشان كده ما انت بتجدهم في الكتب يقولوا هو اللفظي ده اللي على النفسي ده معناه، مش كده؟ يقول لك في فرق بين ان لو انت فهمت من ان اللفظي ده اللي على النفسي معناه انه موضوع لمعنى هو النفسي، هتقع في الاشكال. واحنا قلنا انه منبهه ان هذا خطأ، ان قولهم اللفظي دال على النفسي ليس معناه انه موضوع لمعنى هو النفسي، ولكن معناه ايه؟ معناه انه يدل على نفس ما يدل عليه النفسي. فاللي انت فهمته من اللفظ، اذا فهمت من اللفظ التكوين، يبقى النفس هو التكوين. اذا فهمت من النفس من اللفظ التسخير، يبقى التاني التسخير. فهمت التسوية، يبقى التسوية. وانما هو طلب في الصورة فقط، لكن الطلب الحقيقي اللي هو ايه؟ اللي يكون مستدعى الحصول، اللي يكون المطلوب ومستدعى الحصول. ايه؟ فهم العبد، عبد متعدد. فهمه؟ فهم العبد. يبقى غايه ما هناك ان انت اخطات في معرفه ما هو القائم في نفس الله سبحانه، او ما هو الطلب النفسي. وده انت اجتهدت في معرفته، فان اصبت، لان هو ده معنى الاجتهاد. يا اما اصبت يعني ايه؟ ما هم المساله، ما نرجع في الاجتهاد. الاجتهاد يعني اللي عليه الائمه ان الحق واحد لا يتعدد، تمام؟ خلافا للمصوبه. فاذا انت اصبت يعني ايه اصبت؟ يعني وافقت الحق، يعني عرفت ايه ايه الطلب النفسي، يا ربنا كان عايز مننا ايه، تمام؟ فقد ايه، فلك اجران. طيب واذا اخطات يعني ايه؟ غير موافق. غير موافق فمغفور. فالفهم يتعدد. ما صحيح، بس ده طبعا مش متعدد في كله زي ما انت عارف. ما هي الألفاظ موضوع بإزاء معاني، المعاني دي مدلولات اللفظي، وهي نفسها مدلولات الإيه؟ النفسي. اللفظي يدل على معنى النفسي؟ لا، اللفظي يدل على معنى وضع له في اللغة، وهذا المعنى بعد اللفظ ما استعمله المولى سبحانه وتعالى، استعمل الألفاظ بإزاء معانيها اللغوية، ولا بإزاء معاني أخرى مخترعة؟ بإزاء معاني لغوية، تمام؟ إلا إذا قام الدليل على أن هذا المعنى غير مراد، فعندئذ يصار إلى المجاز أو التأويل، زي ما في يعني في الألفاظ التي تصف المولى سبحانه وتعالى. أو في إجماع، والله بقى أنت عايز تفر من الألفاظ أنت حر، إحنا كلامنا في العلم الكلام منصب على المعاني. في إجماع على أن التأويل حاصر عند الكل، لأن هذه الألفاظ التي وصف بالله عز وجل موضوعة لمعاني، هذه المعاني الحادثة غير موردة في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت توقفت يبقى ده تأويل إجمالي، إذا عينت المراد يبقى ده تأويل تفصيلي. صح؟ المعنى كله قرض المعنى الذي وقع الله سبحانه وتعالى يصير، هذا هو المعنى الذي معناه التكوين. التكوين. او هنا لا، هنا كون قرادة خاطئين بيقولوا التسخير، مش كده؟ ده كون فيكون هو التكوين. ما كون هو التكوين بس هم اظن بيقولوا المعنى هنا مش التكوين، ولكن التسخير او التصير، لكن هو في معنى التكوين برضه. طيب، واذا قلنا بالجواز ففي وقوعه مذاهب. يبقى خلصنا من موضوع الجواز ده. فين؟ لا، انا بتكلم على مسألة الجواز العقلي، فيها ثلاث مذاهب انتهينا منها دي. اذا قلنا بالجواز يعني قلنا بالجواز الايه، بجوازه عقلا، ففي وقوعه مذاهب. انتوا رايكم ايه؟ احنا مش يمكن على هذا المعنى اللي ذكرناه وهذا التحقيق الذي ذكرناه يبقى يكون الخلاف لفظي بين القائلين بالجواز ولا لا؟ طيب، واذا قلنا بالجواز ففي وقوعه مذاهب، احدها المنع مطلقا سواء كان ممتنعا لذاته ام لا، تمام. والثاني الوقوع فيهما، برضو ثلاث مذاهب، واختاره في المحصول انه واقع التكليف بالممتنع لذاته وواقع التكليف بالممتنع عادة. والثالث التفصيل، وهو اختيار المصنف كما سيأتي. وفي المتن هو الشيخ قال ايه؟ قال غير واقع بالممتنع لذاته، وقلنا انه دل اللفظ بمنطوقه على انه واقع في الممتنع لذاته، او غير واقع بالممتنع لذاته، ودل بمفهومه على انه واقع في الممتنع ايه؟ لغيره. تمام، ما احنا ما عندناش كده الا محال ذاتي ومحال عقلي ومحال عادي. والثالث التفصيل، وهو اختيار المصنف كما سيأتي. وانا بحاول اردهم للعقل والعادي ليه؟ عشان يبقى متوافق مع اللي انت درسته في الخريدة، مش كده؟ هو في محال عقلي ومحال عادي، لكن هنا في لا في هنا في تفصيل، كلها اقسام للمحال، ما فيش مشكلة، لا ضير. ما هو المحال العادي اقسام، فهو ذكر اقسام، لكن انا بنردهم للمحال العادي عشان يبقى متسق مع اللي درسته. والثاني الوقوع فيهما واختاره في المحصول. والثالث التفصيل، وهو اختيار المصنف كما سيأتي. وقد تردد النقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قال في البرهان: وهذا سوء معرفة بمذهبه، فإن التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق لأمرين. طبعا احنا قلنا ده يعني ده قول مشهور، لكن خلاف التحقيق انه ليس تكليفا بما لا يطاق عند الأشعري، لأن هم بنوا كلامهم لا على نص الأشعري، وإنما على الأخذ من إيه؟ من زي ما مر معانا في صفحة كام؟ طيب، ما هو دي شغلة المتأخرين بقى، أن يجيبوا كلام البرهان ويجيبوا كلام الأشعري ويشوفوا ده مراده إيه، ونفق القدرة المنفية إيه والقدرة المثبتة إيه؟ زي ما اي مساله بتصاب تبقى في اولها محل نزاع وغموض نتيجه تضارب المصطلحات، وبعد كده يستقر الامر. شوف هنا امام الحرمين وغيره صرحوا بان الاشعري لم، او صفحه 334 ما هو احنا بنقول دلوقتي نسبة الاقوال الى اصحابها المفروض تكون بالنص، فبقول الاشعار لم ينص على جواز تكليف ما لا يطاق، مفيش نص للامام الاشعري كده، وانما اخذ من قاعدتين، احداهما ان القدرة مع الفعل كما سيأتي بيانه، والثانية ان التكليف هي قبل الفعل. فاستنتجوا ايه بقى؟ استنتجوا طالما ان القدرة مع الفعل والتكليف قبل الفعل ولا تكليف الا بقدرة، فازاي هو كلف حال عدم القدرة؟ يبقى ده تكليف بالمحال ولا لا؟ تمام. فاحنا جينا قلنا والله لا، لما نتتبع كتب اخرى وتفسيرات اخرى، ما في تفسيرات، بس في الاخر التفسير المستقيم المقبول ايه؟ هو الامام الحرمين هذا التفسير كويس، وله ان يجتهد في هذا، لكن غيره يعني نقل وحقق وبحث واستجلب نصوص الامام وفسره، لان طبعا ده كلام يعني غير لائق بال هو نفسه قبل كده قال انه غير لائق. ما هو السريجع الشيخ قال ايه؟ الى ان التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل. فاحنا قلنا اللائق في صفحة 336، احنا قلنا اللائق كما قال الشيخ البخيت المطيعي تحت، ان الى ان من اخذ هذه الاقوال على ظاهرها نسب الائمة الى يعني مذاهب لا يرتضيها عاقل. فكأني يعني الامام الحرمين ايه يستبعد يستبعد ان يكون هذا من الامام الاشعري. امال طيب في صفحة 334 امال احنا حليناها ازاي؟ قلنا القدرة مع الفعل اللي هي العرض المقارن، والتكليف قبل الفعل ليس مبنيا على ايه؟ على القدرة اللي هي بمعنى العرض المقارن، وانما مبني على القدرة بمعنى سلامة الحواس. احنا دلوقتي بنقول احنا بنقوله بعد ما استقر المذهب الاشعري على يعني حقق ونظر وشاف كلام الباقلاني وكلام واستقر على امر، انت لما ترجع تلاقي بقى في مناقشات مطولة مبناها على ايه؟ مبناها على احيانا الاشتباه اللفظي، يعني بدليل ان المذهب استقر على شيء. زي برضو ما كان في مسائل تجد فيه نزاع بين الاشاعره والمعتزله في المسائل، ثم استقر امر المتاخرين في مسائل على موافقه المعتزله وصرحوا بهذا وقالوا ان لا، كلام المتقدمين محمول على هذا ولا ينبغي ان يحمل الا على هذا، لانه لو حمل على خلاف ذلك، على خلاف مثلا كلام المعتزله، كان كلام خارج عن حد العقل. زي كده ما انا باجي اصرح اقول لك ان ايه، مفيش خلاف بين الحنابلة والاشاعرة في مسألة صفة الكلام، ولا ينبغي ان يكون هناك خلاف، لانك انت لو ذهبت الى مجرد الاشتباه اللفظي والتعصبات الموجودة في الكتب، اما ان تنسب الاشعرية الى عدم العقل او تنسب الحنابلة الى عدم العقل. هما اللي الفريقين صرحوا بهذا، الاشاعرة قالوا على الحنابلة قالوا بهذا اما جهلا او عنادا، والاشاعرة نسبوا والحنابلة نسبوا الاشعرية الى ايه؟ الى ايضا المكابرة وترك النصوص والجهل ودول ائمة ودول ائمة عظام. لا، ما احنا مش بنذهب للخلاف اللفظي لمجرد ان دول ائمة، احنا بنقول والله يعني ايه الكلام المعقول الذي يمكن ان يفهم من كلامهم. لكن اذا هم التزموا يعني اذا صرحوا ولم يمكن يعني ان نحمل كلامهم على محمل صحيح، خلاص هنخطئ، هنعمل ايه؟ ما هو دلوقتي في من الفلاسفه من يصرح بالقدم، بس دي مساله عقليه صعبه جدا، تمام؟ لكن وعنده ردود وعنده مناقشات، والمخالف يصرح بالحدوث قدم العالم وحدوث العالم. لكن في لكن المساله بتاعت الحنابله من بيقولوا كلامهم بحرف وصوت مثلا. طب ازاي حرف وصوت وازاي قديمين؟ ما هو انت لو على حرف ولا حرف وصوت حادثين هيبقى ايه؟ كلام حادث. طب ازاي ايوه بس انا بتكلم على اللي بيقولوا مش دعوه بالقديم ابن تيميه، الحنابله بيقولوا انه قديم، احنا دلوقتي بنتكلم على كلام الحنابله. طب ازاي حرف وصوت وازاي قديم؟ عشان كده الاشاعره قال لا، الاشاعره قالوا لا، لو هم بيقولوا حرف وصوت قديمين فده اما جهل اما عناد. ايوه بس انت كده انت بتقول انه يتكلم بكلام حادث قديم، هو فهم من الحرف والصوت كده، لان هو الاشاعره فيهم حرف وصوت، يعني ما هو صوت، الصوت ده شيء مسموع. طيب ما هو كويس، انا عموما الحنبلي يعني، فانا بدافع عنهم. بس هما اللي يفك الاشكال زي ما الشيخ عبد الغني النابلسي يفك الاشكال ازاي؟ يقول لك والله ان الكلام شيء واحد بالذات متعدد بالاعتبار، تمام؟ فاذا قام بالنفس فهو نفسي، واذا برز الى اللفظ فهو لفظي، والاشاعره ما بينكروش اللفظي. بس معنى قيام معنى انه حرف وصوت عند الحنابله معناه انه قام قياما ايه، او له وجود علمي. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يعلم الاشياء على ما هي عليه ولا لا، فينبغي ان لما يقرا القارئ القران بصوت وحرف ينبغي ان يكون عالما بهذه القراءه على ما هي عليه ولا لا، اذا هذه القراءه لها قيام علمي في نفسه تعالى ولا لا، هذا الحرف والصوت له قيام علمي ولا لا، هو ده مقصود الحنابل. غير كده يبقى الامور متناقضه يعني. وعشان كده الشيخ خبر الغالي قال لا مفيش خلاف يا اخوانا والناس كويسين. واللفظ يقول به الحنابلة يقول به الاشاعر واللفظ ده حق. طب ما هو السفارين نقل على ابن تيمية ان بيقول ان هو انه ان الكلام صفة ذات وصفة فعل. طب هو لو قلنا زي ما ابن تيمية بيقول ان صفة ذات وصفة فعل هو ده حينازع فيه احد؟ ما هو لو باعتبار ان هو صفة ذات يبقى الكلام النفسي، ومعنى الكلام النفسي انه كلام يقوم بنفسه تعالى بقى قديم، باعتبار ان هو صفة فعل اللي هو بيقول بحدوثه. طب هم بيقولوا بحدوث هذا الذي بين ايدينا وان كان لا يصرح به الا في مقام التعليم مش كده؟ كما نص البيجوري وغيره. طيب غوين انت علم كلام. والثالث التفصيل. وقد تردد النقل عن الشيخ ابي الحسن الاشعري قال في البرهان، عشان كده انا بقول لك لانه العبارات المنقوله مش صريحه عن ابو الحسن فعشان كده وقع الخلاف. واللي انا بقوله ده مش كلام غريب، ده كلام ايضا لكثير من اهل العلم ان مذهب الاشعري بخلاف ما يصوره امام الحرمين، لانه قال لك وقد تردد النقل قال في البرهان وهذا سوء معرفه بمذهب. بس الاثناوي نقل اللي يخدمه، نقل كلام امام الحرمين، لكن انت لو ذهبت لكلام غيره من المحققين هتلاقي ايه بخلاف ما نقله امام الحرمين. وهذا سوء معرفة بمذهبه، فإن التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق لأمرين. على أي حال احنا اللي يعنينا سواء كانت هي تكاليف بما لا يطاق كما يقول أو ليست تكليف بما لا يطاق كما يقول غيره، اللي يعنينا ان ايه ان هذه التكاليف سواء قلنا انها بما لا يطاق أو بما يطاق انها واقعة عند الأشعري، وده محل اتفاق. بس انت عايز احسن تراجع البرهان لحد والتكليف سابق. فيقول هذا سوء معرفة بمذهبه، فان التكاليف كلها عنده تكليف بما لا يطاق. يعني حتى الشيخ الامام الحرمين ما جاب لناش نص للاشعاري، هو جاب برضو مسألتين او اتى بقاعدتين واستنتج منهم ايه قول الاشعاري لأمرين، أحدهما أن الفعل مخلوق لله تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره، تمام. الثاني أنه لا قدرة عنده إلا حال الامتثال والتكليف سابق، والقدرة لحال الامتثال هي القدرة للعارض المقارن والتكليف سابق، وصححه سلامة الحواس والآلات. قال وهذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته ففهمه. ليه هذا التخريج لا يستلزم وقوع الممتنع لذاته؟ لان كلام صاحب البرهان بناه ايه؟ بناه على الامكان لذاته، يعني كلامه في الممكن لذاته، لان بيقول الفعل مخلوق لله، الفعل ده ايه؟ ممكن لذاته، تمام؟ فيبقى هذا التخريج لا يستلزم ايه؟ ان يكون الممتنع لذاته واقعا عند الاشعري ففهمه، والله تعالى اعلى واعلم. ايوه ايه السؤال؟ واحنا مش عند الاشعري ان افعال العباد مخلوقه، ده عند اهل السنه كلهم. وهو اذا كان فعل العبد مخلوق هو مكلف بان يفعل، فهو مكلف بان يفعل وربنا هو اللي بيخلق الفعل، يبقى هو مكلف بفعل غيره اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى. ده الاعتراض يعني، لكن هو طبعا الرد ان هو ايه ده اللي بنى على ده هو المذهب مش عارف يعني ده المقدمه اللي بنى عليها الامام الحرمين نتيجه لو قلنا الاشعري بيقولنا تكاليف كلها مش قلنا كده هو لانه اذا كلف بفعل غيره يعني الفعل اما ان يكون فعل العبد او فعل الله عز وجل، وطالما هو الفعل مخلوق لله عز وجل يعني فعله، فازاي هيبقى فعله وفي نفس الوقت يكلف العبد ايه بفعل غيره والفعل منسوب الى غيره؟ وان القدره لا تكون الى العبد مباشره. القاعده الثانيه لا انا بتكلم على الامر الاول، بيقول ان ده تكليف بما لا يطاق. شيخ حزب الله عايز تجاوب دلوقتي ايه الجواب على ان الفعل مخلوق لله تعالى فتكليفه به تكليف بفعل غيره؟ يقول يقول احدهما ان الفعل مخلوق لله تعالى، فتكليفه به يعني تكليفه بالفعل يكون عندئذ تكليفا بفعل غيره. ايوه هو مش مكلف بخلق الفعل، ان هو ده فعل غيره اللي هو خلق الفعل مش نفس الفعل، لكن قيام الفعل بنفس اللي هو اكتسابه للفعل ده منسوب اليك. والسبب هو ان انا بقول لك الاشكال اللي ماشي ايه ماشي انا مفيش حاجه ايه لا الراجل حنبلة هو جه ده حقه نرى تمام هات يا مولانا هات نقرا المقدمه هتمشي مش تاخد رشيد